ممتنع عقلا، إما ممتنعا عقلا وإما ممتنعا شرعا، وإما لأجل الحزن وإدخال الهم والغم على الراعي، لأن الشيطان حريص على ما يؤذي الإنسان. أما القسم الثالث من أقسام الرؤية فهو ما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة، فإنه لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه، وهذا كثير أيضا. وقد قال العامة إن رؤيا أهل نجد حديث قلوبهم، أقولها باللغة العامية، يعني أنهم يرون ما تتحدث به قلوبهم أو نفوسهم، وهذا شيء كثير يوجد. وقد حدثني بعض الناس أنهم كانوا إذا رأوا رؤيا تقع على حسب ما رأوا تماما، إما في نفس اليوم أو بعد أيام قليلة، ويقولون هذا الشيء مضطرد، لما نرى رؤيا إلا وقعت كما رأيناه، لا يرونها على سبيل المثل، بل يرونها هي مباشرة. وهذا شيء عجيب، يعني حتى أن بعضهم يتأذى إذا رأى شيئا يكره ثم وقع على حسب ما رأى. لكن على كل حال هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له. فالحاصل أن الرؤية في المنام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والقسم الذي من الشيطان ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح، أن يكفيك ذلك، فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو. وهذا سبق البحث فيه، وبينا أن الصحيح أن الواو ليست زائدة ولكنها عاطفة على مقدر مناسب للمقام، لأن الواو من حروف المعاني وتفيد فائدة لا نستفيدها إذا قلنا بزيادتها، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون زائدا. قال وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك كما جازيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم. إنا كذلك أي مثل جزائنا إياك نجزي المحسنين، وذلك بإزالة الشدة عنهم إذا فعلوا ما أمروا به. وشاهد هذا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهاتان آيتان تدلان على أن الإنسان كلما اتقى الله زالت عنه الهموم وفرجت عنه. وقولها المحسنين يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في معاملة الخلق فقيل فيها إنها بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني بذل المعروف القولي والفعلي والمالي والجاه، هذا بذل الندى. كف الأذى معروف، أن تكف أذاك عن الناس أو أذاك للناس بالقول أو بالفعل. وطلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا، بل أن تكون دائما منشرح الصدر مستنيع الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسم، والإنسان إذا كان كذلك يبقى هو نفسه مسفورا منشرح الصدر دائما، وكذلك يكون من يقابله مسرورا منشرح الصدر. ولا بأس إذا وجد سبب حقيقي للعبوس وكانت المصلحة تقتضيه لا بأس أن يقوم به الإنسان، لكن بشرط أن لا يكون ممنوعا شرعا. فلو عبس الإنسان في وجه إنسان جاء يطلب الخير والحق وانشرح لآخرين لا يريدون ذلك فهذا لا يجوز له، ولهذا عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله عبس وتولى أن جاءه الأمى إلى آخر. لكن إذا كانت الحال تقتضي ذلك لكون هذا الرجل لو أنك استبشرت في وجهه وأطلقت وجهك له زاد عتوا ونفورا وطغيانا، فإن الأولى أن لا تريه انشراحا. طيب، يقول إنا كذلك نزل المحسنين، إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر. نعم، هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، أولهما إن والثاني اللام، بل الثالث ضمير الفصل، ضمير الفصل ما فيها قسم مقدر لكن فيها ضمير الفصل، إن هذا لهو البلاء المبين. ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل أنه بلاء مبين، اختبار عظيم ظاهر، أن أمر بذبح ابنه الذي فيه هلاكه وموته على يده، والواحد منا قد لا يطيق الصبر على موت ابنه الذي جرى بفعل الله عز وجل، فكيف يصبر على أن يذبح ابنه بيده؟ ولهذا قال الله إن هذا لهو البلاء المبين، قال أي الاختبار، أي الاختبار الظاهر. ففسر المؤلف المبين هنا بإيش؟ بالبين، ولكن يحتمل أن يكون المراد به المبين المظهر، يعني الذي أظهر حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه يقدم محبة الله على ما يحب، قال أهل العلم ولهذا جعله الله تعالى خليلا له، والخلة هي أعلى أنواع المحبة، حيث قدم عليه الصلاة والسلام ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق قولان، بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. فديناه بذبح عظيم، فدينا من؟ إسماعيل، الذبيح، عشان ناخذ القولين، الذبيح يعني الذي أمر بذبحه، أي جعل الله له فداء، فنقل الأمر من ذبح هذا الولد إلى ذبح إيش؟ الكبش، لأن الشيء الذي يقع فداء للشيء يكون بدلا عنه ونائبا منابه، فانتقل الأمر من ذبح هذا المولود إلى ذبح الكبش فصار فداء له. وقول بكبش عظيم، الكبش هو الكبير من الضأن، يعني الكبير الجسم، وزيد في ذلك قوله عظيم، يعني أنه من عظيم الكباش. ثم ما هذا الكبش؟ يقول المؤلف إنه الذي قربه هابيل. كيف قربه هابيل؟ هابيل هو أخو قابيل، وكان قد قرب قربانا فتقبل منه، وقرب قابيل قربانا فلم يتقبل منه، فحسده قابيل وقال له لأقتلنك، قال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، يعني فلو اتقيت الله لقبل منك. والقصة معروفة في ابن آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن ما قاله المؤلف دعوى تحتاج إلى دليل، وليس فيه دليل من الكتاب والسنة، بل إن الدليل على خلافها، لأن الكبش لأن القربان الذي تقرب به هابيل لا يتعين أن يكون كبشا، ثم على فرض أنه كبش فإنه قد ذبح وأكل، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. لكن هذا مما يأخذه بعض المفسرين عن الإسرائيليات، ولا يجوز أن يؤخذ عن الإسرائيليات مثل هذا الكلام، لأن هذا كلام يقطع بكذبه. وأخبار بني إسرائيل إذا كان يقطع بكذبها لا يجوز نقلها إلا على سبيل التكذيب لها. وأما قول المؤلف رحمه الله وهو إسماعيل أو إسحاق قولا، فالأمر كما ذكر، اختلف العلماء رحمهم الله من هو الذي أمر بذبحه، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ والصحيح أنه إسماعيل، بل إنه هو المتعين، لأن الأوصاف التي ذكرت للذبيح ليست هي الأوصاف التي ذكرت لإسحاق، كما يظهر ذلك بالتأمل في الآيات. ولأن الله تعالى قال في هذه القصة بعد أن ذكر قصة الذبح، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ولم يذكر ما جرى بعد هذه البشارة، فتعين أن يكون الذبيح هو إسماعيل. والله أعلم. نعم نعم. أي المنام الرؤيا. احنا ما ذكرناها. طيب إذا أنت مهند، ها طيب ثلاث أقسام، الأول المنام ثم الرؤيا ثم القسم الثالث ما يحدث الإنسان به نفسه يراه في المنام. الرؤيا التي من الله والحلم الذي من الشيطان، وما يحدث الإنسان به نفسه وفيه قدره. الرؤيا من الله هي التي تكون حقا وتكون في الغالب ضرب أمثال، الغالب أن الرؤيا تكون ضرب أمثال، ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثلمة في سيفه قبل غزوة أحد، ورأى بقرا تنحر أولها عليه الصلاة والسلام بأن ثلمة في سيفه أن يقتل رجل من أهله، وأن البقر لا تنحر أن يقتل رجال من أصحابه، ووقع الأمر كذلك. ولما رأى في يديه سوارين من ذهب نفخهما عليه الصلاة والسلام فطار، فأولهما بأنهما إيش كذبان يدعيان النبوة، وهذا هو الذي وقع في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا رؤيا الرجلين اللذين دخلا السجن مع يوسف، ورؤيا أبيه يعقوب، كل هذه ضرب أمثال. نعم. وفديناه بذبح عظيم. هذا هذا الفوائد، نكمل القصة هناك، الفوائد جميلة. وقفنا على خلاف علماء في إسماعيل وإسحاق. نعم. إيش؟ نعم. قال المؤلف وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسحاق، وهو إسماعيل أو إسحاق قولا. أو في كلام المؤلف ليست للشك ولكنها للتنويع، أي من العلماء من قال إن الذبيح إسحاق، ومنهم من قال إن الذبيح إسماعيل، ولكن القول الراجح أن الذبيح إسماعيل لعدة أوجه. منها ما سيأتي في كلام المؤلف في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، حيث قال المؤلف استدل بذلك على أن ذبيح غيره. ومنها أن الله تعالى قال في إسحاق بشرناه بغلام عليم، وفي الذبيح قال بشرناه بغلام حليم، وهذا غير هذا، لأن الذي وصف بالحل هو الذي صبر على الذبح وتنفيذ أمر الله عز وجل. ومنها أن الله وصف إسماعيل بأنه صادق الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وهذا الوصف إنما يقال في أمر عظيم صدق به الإنسان، والوعد الذي وعد هو قوله لأبيه ستجدني إن شاء الله صابرا، وقد وفى بذلك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومنها أيضا أن الله تعالى وصف إسماعيل بأنه من الصابرين ولم يصف بذلك إسحاق، فقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، ولم يذكر إسحاق، ولم يصف إسحاق بالصبر. ومعلوم أن الصبر الذي صبره إسماعيل هو الصبر الذي يستحق أن يثنى به عليه، لأنه صبر عظيم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولو كان إسحاق الذي أمر بذبحه لكان هناك تناقض، لأنه كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بابن له أي لإسحاق، لأن يعقوب ابن إسحاق، فإذا كان قد بشر بأن له ولدا اسمه يعقوب فلا يليق أن يؤمر بذبحه. وقد يقول قائل إنه بشر بيعقوب باعتبار المآل، لأنه إذا نسخ وجوب الذبح بقي هذا الولد ورزق ولدا، فيقال نعم هذا يمكن أن يرد به، لكن تفوث البشارة عندما يؤمر بالذبح، تكون البشارة بيعقوب قد انتبت في تلك الحال. ومعلوم أن الإنسان المبشر بالشيء لا يمكن أن يزعج بضده، إذا أزعج بضده انقلبت البشارة سوءا. هذه خمسة أوجه كلها تدل على أن ذبيح إسماعيل. الوجه السادس قوله هنا وبشرناه بإسحاق بعد أن ذكر قصة الذبح كاملة، ولا يمكن أن يكون في القرآن تكرار. السابع أن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق للأم، وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق، ولم يذكر ذلك في إسماعيل. الثامن أن الله تعالى قال في إسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وإذا كان قد بشر بأنه نبي فإنه لا يليق ولا يسوغ أن يؤمر بذبحه بعد أن بشر بنبوته. فهذه ثمانية أوجه كلها تدل على أن الذبيح هو إسماعيل. التاسع أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأبوه عبد الله بن ابن عبد المطلب. فإن صح هذا الحديث فهو أيضا دليل واضح على أن ذبيح إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إسماعيل ولم يكن من ذرية إسحاق، بل كان من ذرية إسماعيل. طيب، وربما يأتينا بعد أوجه أخرى تؤيد أن الذبيح كان إسماعيل. قال المؤلف رحمه الله بذبح عظيم بكبش بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. تقدم أن هذا قول ليس عليه دليل صحيح، وأن هذا الفداء كان من بهيمة الأنعام الموجودة في وقته، وليس هناك دليل على أنه من الجنة ولا على أن في الجنة كباشا. فالصواب أنه ذبح من ذبح الدنيا. أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح، وظهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداء عن إسماعيل. ويجوز أيضا أن يكون مع الفداء شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته بهذا البلاء المبين. قال كذلك وتركنا عليه في الآخرين. تركنا، قال المؤلف، أبقينا ثناء حسنا أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إبراهيم. أفاد المؤلف رحمه الله أن الترك هنا بمعنى الإبقاء، وأن مفعوله محذوف، تقديره ثناء حسنا، وهذا أحد القولين في المسألة. والمسألة الثانية أو القول الثاني أن المفعول لتركنا هو قوله سلام على إبراهيم، يعني أن الله ترك عليه في الآخرين السلام، أي أن يسلم من الثناء القبيح. ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وقال إن مفعول تركنا هو الجملة في قوله سلام على إبراهيم، هذا هو الذي ترك، ولهذا يثنى عليه إلى يوم القيامة، ويقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما يقرأ في القرآن الكريم صفاته التي يثنى بها عليه. وقول السلام على إبراهيم، السلام يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعتري البشر، ومن الثناء القبيح الواقع عليه من غيره. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان الناس كلهم يفخرون بالانتساب إليه، حتى اليهود قالوا نحن على ملة إبراهيم، والنصارى قالوا نحن على ملة النصارى على ملة إبراهيم. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين لأنفسهم إنه من عبادنا المؤمنين. الجملة هذه استئنافية، يقصد بها الثناء على إبراهيم بغاية ما يثنى به، وهو الإيمان والعبودية. العبودية في قوله إنه من عبادنا، والعبودية هنا العبودية الخاصة، بل خاصة الخاصة، لأن العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة مثل الحجاج، لا، إن الله بصير بالعباد، طيب، وخاصة، الحمد لله رب العالمين، خاصة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. نعم، الخاصة هذه أيضا فيها ما هو خاص فيه شيء من العموم، فالآية التي ذكر الحجاج، وفيها أيضا ما هو أخص، وهي عبودية الرسالة، فقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكلما كان أخص فهو أكمل. وهل الأخص ينافي الأعم؟ لا، لأن الربوبية الخاصة أو العبودية الخاصة في ضمن الربوبية العامة أو العبودية الخاصة. فكل من كان عبد لله بالمعنى الخاص فهو عبد له بالمعنى العام ولا عكس، يعني ليس كل من كان عبد لله بالمعنى العام يكون عبد له بالمعنى الخاص. وبشرناه بإسحاق، بشرنا إبراهيم بإسحاق يعني أعلمناه به على وجه يسر به بعد البشارة الأولى بإسماعيل، ولهذا كان إسماعيل أكبر من إسحاق عليهم الصلاة والسلام. قال استدل بذلك على أن الذبيح غيره، ووجه الاستدلال أن هذه البشارة وقعت بعد قصة الذبح واستكمالها. وقال بشرناه بإسحاق نبيا حال مقدرة، أن يوجد مقدرا نبوته. قول بشرناه بإسحاق أي بولادته ووجوده، نبيا حال من إسحاق. وهل الحال هذه حال مقدرة أو حال واقعة؟ أفاد المؤلف أنها حال مقدرة، لكن لما كانت أمرا واقعا لا محالة وصف بها حال البشارة، وإلا فإنه حال البشارة لا ليس بنبي إذ أنه صغير، ولكن سيكون نبيا. ولما كان هذا أمر محققا جعل كأنه حال واقع وأمر واقع. وقوله من الصالحين أي القائمين بحق الله وحق عباده. وباركنا عليه أي على إبراهيم بتكثير ذريته، وعلى إسحاق ابنه ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله. صح، بارك الله على إبراهيم حيث جعل في ذريته النبوة والكتاب، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله. وعلى إسحاق أيضا لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم من نسله، من نسل إسحاق. ليس من نسل إبراهيم نبي إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قسم نعم، ليس من ولد إسماعيل نبي إلا محمد. قال ومن ذريتهما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر. من ذريتهما أي ذرية إبراهيم وإسحاق محسن أي قائم بحق الله عز وجل وحق عباده. ومنهم ظالم لنفسه بارتكاب المعاصي والعدوان على الحق وعلى الخلق. مبين أي بين الظلم كما قال المؤلف، وعلى هذا فهي من أبان اللازم، ويجوز أن تكون من أبان المتعدي ويكون معنى مظهر لظلمه. نعم، والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق يتصفون بهذا الوصف، ظالم ومحسن. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى، لما قال إبراهيم حين قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، كان في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين إشارة أنه سيكون من ذرية إبراهيم من هو ظالم لا يستحق أن يكون إماما في دين الله عز وجل. طيب، قال وظالم نفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة. وموسى وهارون من ذرية إسحاق، وأكد الله منته عليهما باللام وقد والقسم المقدر. والمنة هي العطاء بلا ثمن، العطاء بلا ثمن يسمى منة. وأعظم عطاء يعطيه الله الإنسان هو النبوة، ولهذا قال ولقد مننا

ها؟ ما إعراب سلام على إبراهيم؟ سلام مبتدا على إبراهيم خبر. طيب يقول النكرة هل يمكن أن تكون مبتدا؟ طيب لا تكون مبتدا ولا تكون؟ ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. ما قدم هنا. من داود يجوز الابتداء بالنكرة إذا فادت، ولهذا قال ابن مالك ما لم تفد. نعم، فهنا فادت. أما إذا جعلناها من قول الناس يقولون سلام على إبراهيم كما اختار ابن القيم، فالفائدة منها أنها من باب الدعاء، من باب الدعاء. نعم، لا من قول الناس. وأما يرى المؤلف سلام منا على إبراهيم فهي خبر محض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدعو، لأنه هو الذي يدعى، ولكن فائدة، ولكن جاز الابتداء بالنكرة لأنها مفيدة. أين ما فيها شيء، لكن الأفضل أن يقول عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأخ، ويثاب الإنسان على هذا. لكن بعض الناس تأخذ العجلة. نعم، وصف غير الأنبياء بهم بالسلام ولا بالصلاة؟ بالسلام يجوز، كل يوم يقول السلام عليك. أما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت تبعا فهي جائزة بالنص والإجماع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن كان تبعا فهذا جائز، وإن كان استقلالا، فإن كان لسبب جاز ذلك أيضا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فإذا كان هذا السبب الذي جاءوا به مما أمر بالصلاة عليهم بسببه صلينا عليهم، وإن كان لغير سبب فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص كلما ذكر قيل صلى الله عليه أو عليه السلام فإن أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. وإن لم يتخذ شعارا فلا بأس به، صحيح أنه لا بأس به. نعم، علي بن أبي طالب يتخذه الرافضة شعارا، لا ما هو حتى الناس أبدا. عندنا لا نعرف إلا أنهم يقولون علي رضي الله عنه. هو يسأل عن السلام يا أخوان، إيش تنقلون إلى المسألة الثانية؟ يسأل عن السلام والصلاة. أنا ما عمر سمعت أحد من الناس يقول علي عليه الصلاة والسلام إلا الرافضة، إلا الرافضة. وأما علي كرم الله وجهه فكذلك أيضا الظاهر من وضع الرافضة. ولا شك أن قول علي رضي الله عنه أفضل بكثير من عليه السلام ومن كرم الله وجهه، لأن رضا الله هو أعلى نعيم في الجنة كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. والسلام عليه معناه السلام من الآثام، فهي صفة سلبية، أما هذه فهي صفة إيجابية الرضوان. لكن لجهلهم صاروا يقولون عليه السلام، أو لأجل أن يمتاز علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفة لا يشارك فيها أحد، أو لتحقيق ما يدعونه أو ما يدعيه بعضهم بعض الرافضة من أن عليا كان هو النبي وأن جبريل خان والعياذ بالله خان الأمانة ونزل بالوحي إلى محمد. نعم ولا غرابة أن يقولوا هذا كما قال إن كما قالوا إن الصحابة خانوا ونكتوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة وهم ظلموه ولهذا يستبيحون لعن أبي بكر وعمر ويقولون في دعواهم إنهم ظلمة ولعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين فيستبيحون والعياذ بالله لعن خير الأمة بهذه الشبهة الباطلة. على كل حال لسنا بصدد الكلام عن الرافضة وعن بدعهم وعن ما هم عليه لكن نحن نقول إن تخصيص علي بن أبي طالب عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو كرم الله وجهه هذا نقص فإن رضي الله عنه أكمل من هذا كله رحمك الله إذا رضي الله عنه فهذا أكبر ما يكون من الثواب كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أظن هنا نبدأ الفوائد وناديناه يا إبراهيم. قال الله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. من فوائد هذه الآية وما بعدها إثبات الكلام لله عز وجل لقوله وناديناه وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وأنه بصوت لقوله وناديناه وبحرف لقوله أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية شهدت لما دل عليه الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. فإن أشد كرب وقع لإبراهيم بالنسبة لهذه القضية ما حصل منه حين تل ابنه على جبينه ليذبحه. فما تصورنا لهذه الحالة أو لهذه الحال إنه لكرب عظيم. وفي هذا الكرب العظيم جاء الفرج من الله عز وجل ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن كذلك نجزي المحسنين. فالفرج يكون مع الكرب وكلما اشتد الكرب والتجأ اللسان إلى ربه كان الفرج إليه أسرع. ومن فوائد هذه الآية أن فيها شاهدا للحديث الصحيح أن الإنسان إذا قصد العمل اقرب يا حامد إذا قصد العمل وسعى به كتب له أجره بقوله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا مع أنه لم يذبح لكنه فعل ما أمر به ولم يبق إلا أن ينفذه. وما هو الحديث الذي تشهد له هذه الآية؟ أولا ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي قال ليت لي مثل ما لفلان فأعمل فيه ما عمل فلان وكان ينفق ما له في الخير. وكذلك في قصة الرجلان يقتتلان كلاهما يدخل النار، فقيل يا رسول الله هذا المقتول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا كان من فعل السيئة ولم يتمها يؤزر عليها، فمن فعل الحسنة ولم يتمها من باب أولى أن يؤجر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة ما أمر الله به وإن كانت في غير هذا الموضع معصية، فإن قتل الابن من أكبر الكبائر، فإذا أمر الله به صار طاعة ومن أفضل الطاعات، لأن تنفيذه من أشق ما يكون على النفس، فإذا نفذه الإنسان مع قوة الداعي لمنعه كان ذلك أفضل وأكمل. وهل لهذا نظير؟ الجواب نعم له نظير، فالسجود لغير الله شرك. ولما أمر الله به الملائكة أن يسجد لآدم صار امتثاله صار السجود لآدم طاعة. فالحاصل أن العبادة ما أمر الله به وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤيا إذا كانت صالحة. ولكن هل هذا في كل رؤيا؟ والجواب